ثم يقول وعند القيام من النوم. طبعا حديث يعني في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وروى ابو داود وغيره عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضا. قال كذلك ومن المستحبات عند القيام الى الصلاه. وطبعا يعني كما تعلمون يرد فيها حديث كذلك عند الوضوء لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وفي روايه عند احمد امرتهم بالسواك عند او مع كل وضوء. لا امرتهم امر ايجاب، وهذا دليل الاستحباب المؤكد، يعني هي سنه مؤكده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الماتم رحمه الله فصل وفروض الوضوء سته اشياء. اولا النيه عند غسل الوجه، ثانيا غسل الوجه، يعني اول شيء النيه ثم غسل الوجه، ثلاثه غسل اليدين مع المرفقين، ويذكر كذلك رابعا مسح بعض الراس، خامسا وغسل الرجلين الى الكعبين، والترتيب على ما ذكرنا. انا اريد الان مشاركه من بعض الاخوه، من اين استنبطنا هذه الفروض ايها الاحباء؟ من يشارك معنا يرفع يده. تفضل يا شيخ. من كتاب الله. من اي ايه في كتاب الله؟ فاغسلوا هيا بنا الان، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم، من هنا ناخذ النيه. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم، من هنا ناخذ ايش؟ النيه، وهي ركن وفرض في الوضوء. يا ركن في الوضوء، فرض من فروض الوضوء. ها اذا قمتم الى الصلاه، ها ثم قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فاذا ذكر هنا الفروض، فطبعا لعلك تلاحظ معي انه في هذه الفروض لم يذكر المضمضه ولا الاستنشاق ولا الموالاه التي ستاتي معنا. لماذا لم يذكر هذه الاشياء؟ لان هناك اشياء ثبتت بالسنه، وهناك اشياء ثبتت فرضيتها بكتاب الله سبحانه وتعالى. انت الان في اي وقت وفي اي زمان اذا سئلت عن فرائض الوضوء سهل جدا ان تستحضرها، فقط ما عليك ان تقرا الايه من سوره المائده. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. لماذا قال بعض الراس لانه جميع الراس؟ نعم؟ عند المذهب عندنا سناتي عليها ان شاء الله. سناتي على قضيه المسح، يعني مسح جميع الراس ام مسح بعض الراس. الاصل في مشروعيه الوضوء وبيان فروضه قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا إذا قمتم من الصلاة الآية. طبعا الترتيب يا أحباب يعني فرض، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها هكذا مرتبة، فنحن نبدأ بما بدأ الله به. هذه جاءت في الصفا والمروة، قال ابدأوا بما بدأ الله به، ونحن كذلك هنا نبدأ بفروض الوضوء بما بدأ الله جل وعلا به. فروض الوضوء ندخل الآن على المد. قال وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه. هذا من كلام المصنف رحمه الله. ثم دخل في مسألة أخرى ألا وهي سنن الوضوء. قال وسنن الوضوء عشرة أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. إذا التسمية سنة عند الشافعية، وهي عند الحنابلة إيش يا أحباب؟ واجبة. وهي عند الحنابلة واجبة. فالتسمية سنة عند الشافعية. قال وسنن الوضوء عشرة: التسمية